السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين موافق 30 من صفر لعام 44 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى بنا الموقف في باب غسل الميت من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وهذا بلا نزاع كما قال في الشرع الكبير، وكما حكاه غير واحد من أهل العلم للأدلة الدالة على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه من حديث ابن عباس، وكذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي بعض الألفاظ الصحيحين: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وثبت أو أكثر من ذلك أيضا في الصحيحين. وهذا الحديث حديث اغسلوا ماء وسدر استدل به المصنف رحمه الله لأنه أظهر للجمهور وفيه فائدة أخرى، لأن فيه اغسلوه بماء وسدر، ولم يقيد الغسل بعدد معين. ولهذا قال المصنف رحمه: باب غسل الميت، وأن المقصود هو تعميم الغسل، وأنه يحصل بمرة واحدة في غسل الميت على قول الجمهور، خلافا للأحناف رحمة الله عليهم، وأنه يغسله ثلاثا، وهو قول الظاهرية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا، في إلى قوله أو سبعا إن رأيتن ذلك، وأنه ابتدأ الأمر بغسلها ثلاثا، دل على أن الغسل ثلاثا يجب لبدن الميت لجميع بدن الميت. لكن هذا الحديث يفسره ويبينه حديث ابن عباس، لأنه أطلق الغسل، فدل على أن يكون ثلاثا هذا أكمل، وكذلك الزيادة، وأن تكون وترا على حسب ما يراه الغاسل، أن يكون خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وإن جاز شفعا، لكن الأفضل وتر، والله وتر يحب الوتر، لدلالة هذا الخبر من جهة أنه يجوز، أنه يكفي تعميم غسله، فدل على وجوب غسله. وأنه لو مثلا، أو بل إن من شرط الصلاة عليه صحة الصلاة عليه الغسل قبل ذلك، لا تصح الصلاة عليه قبل غسله، لأنه لا بد من غسله. لكن لو أنه مثلا دفن بلا غسل، هل ينبش أو لا ينبش؟ صحيح أنه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والجمهور على أنه لا ينبش، ومنهم من فرق بين ما إذا أمكن نبشه بلا تغير، أما إذا كان قد تغير أو يتسبب في ضرر عليه فلا ضرر ولا ضرار، في هذه الحالة لا ينبش للضرر. لكن إذا كان لا يتضرر فإنه في هذه الحالة يجب، فإنه ينبش لتحصيل الأمر بغسله، قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. ولا حديث أخرى في هذا الباب. قال رحمه الله: وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، أي من أوصى، فاعل أوصى الميت، من أوصى أي الميت إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولن حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. إذا أوصى أو أولى الناس بغسله هو وصيه ولو لم يكن من عصباته عند جماهير العلماء، واستدلوا بدليلين، دليل من جهة الآثر ودليل من جهة النظر. من جهة الآثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، ولا شك أن وصية أبي بكر وتغسيل أسماء له كان أمرا مشهودا بحضور الصحابة، والصحابة كانوا موجودين، لم يكن منهم أحد خارج المدينة إلا في النادر، بل كانوا متوافرين في المدينة. ولهذا في قصة صحيحة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها في مسألة الاغتسال من غسل الميت في الموطأ وفي غيره، وفيها أنها رضي الله عنها كانت صائمة، وأنها في نفس هذه القصة لكن من جهة ثانية، سألت الصحابة رضي الله عنها، سألت من حضرها من الصحابة فكانوا متوافرين، أنها قالت: إن اليوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل تجدون لي عذرا أو شيئا من ذلك في عدم الاغتسال؟ فأفتوها بذلك رضي الله عن الجميع، فكان يوم فكانت حادثة مشهودة وفاة أبي بكر رضي الله عنه، ففيها فيه دلالة على أن هذا الأمر عن ملأ منهم. وإذا ادعي إجماع للصحابة فلا أبلغ من هذا الإجماع، وأن هذا حجة قطعا في هذا حيث اجتمعوا على مثل هذا الأمر. وهذه القصة جاءت بأسانيد متعددة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فهذه القصة رويت بعدة أسانيد، من رواية ابن أبي مليكة وفيها انقطاع، رواية أبي بكر ابن حفص وعند عبد الرزاق، وكذلك عبد الله بن أبي بكر، وفي أسانيدها انقطاع، وجاءت عند ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق وهو سيء الحفظ، فقيه رحمه الله إمام فقه لكنه سيء الحفظ، وإلا هو في نفسه ثقة لكن فيما يتعلق بضبطه هو سيء الحفظ. فهذه القصة من جهة هذه الطرق من كثرتها أو تعددها يدل على أن لها أصلا، وخاصة أنها جاءت من وجه آخر، وإن لم يذكر فيها قصة الوصية وهي غسلها لأبي بكر رضي الله عنه، وأنها سألت عن اغتسالها من غسله، فهي من وجه تشهد لهذه القصة. أيضا أوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد ابن سيرين، وصية أنس صحيح، رواها ابن سعد في الطبقات وإسنادها صحيح، ورواها أيضا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العلل، في كتابه العلل، وجاء أيضا في مصنف عبد الرزاق في قصة أبي بكر من طريق آخر في وصيته، وصيته أن تغسله أسماء، وفي القصة أن أبا موسى أوصى أن تغسله امرأته أم عبد الله من رواية إبراهيم النخعي، فهو من وجه يشهد لقصة أبي بكر، فتعدد هذه القصة، تعدد مخارجها والروايات التي جاءت في هذه القصة ما يدل على أنها قصة مشهورة معروفة، وهذا مما يثبت عند أهل الحديث. فلهذا كانت حجة في هذا الباب، وتقدم على ويقدم الوصي على قراباته من العصابات عند جمهور العلماء لهذه الآثار. وأيضا قالوا إنه حق للميت، الميت قد يريد الوصية لسبب، يريد الوصية لسبب لا يريد أن يطلع عليه من يغسله إلا شخص خاص بينه وبينه بالحياة مودة، وهو يعلم حاله مثلا، فقد يكون عيبا خلقيا أو نحو ذلك، وخشي أن يطلع عليه فأراد أن يوصي في هذا لأجل هذا، لأجل هذا أو لغير ذلك، لأن هذا مثلا ممن هو يحسن الغسل وهو معلوم في باب الرفق مثلا في تغسيل الموتى ونحو ذلك من الأسباب. فالمقصود أنه حق له، فقدم وصيه فيه كما يكون الأمر في تفريق ثلثه وصيته، مثلا من يقوم على ثلثه لأنه يرى من هو أصلح لذلك. فهذا يعني من هذا الباب، من هذا الباب. أيضا قصة علي رضي الله عنه، قصة علي رضي الله عنه التي رواها الدارقطني وعبد الرزاق، أيضا في أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي زوجها علي رضي الله عن الجميع، أيضا هذه القصة جاءت ولها طرق، فهي تشهد من جهة المعنى. لكن في قصة أبي بكر أوصى إلى امرأته أسماء، وفي قصة فاطمة أوصت إلى زوجها علي، وفيها دلالة وفيها دليل لمسألتين ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. لكن الدلالة العامة من جهة تقديم الوصي، تقديم الوصي. وجاءت هذه الوصية أيضا عن كثير من السلف في من وصى أن يغسله فلان مخص شخصا من الناس. وذهب لحنا وذهب الشافعية وبعض العلم إلى أن العصبة أولى، أوصى أولى بذلك، لكن قول الجمهور أظهر كما ذكره المصنف رحمه الله علينا وعليه. قال رحمه الله: فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه. قول غسل الرجل يدل على السياق، على المفهوم في هذا، وإن كان كلمة الرجل يعني في هذا الباب قد تكون بعض المواضع لا مفهوم لها، لكن السياق يدل على أنه مقصود الرجل وذكر أبوه، وأن المرأة بخلاف ذلك. فالرجل إذا لم يكن الرجل إذا توفي مثلا ولم يكن له وصي فأولى الناس بغسله أبوه ثم جده وهكذا وهكذا، فهو أولى. ثم إن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني ثم ابنه ثم ابن الابن، على خلاف الميراث. الميراث العصبة في باب الميراث يقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، ثم الولاء على قول الأحناف، والجمهور لهم ترتيب في هذا خلاف هذا. لكن الشأن في مسألة الجد والإخوة، يعني القصد في مسألة الجد والإخوة، لكن ما يتعلق بترتيبها البنوة والأبوة هذا عند الجميع، عند الجميع فيرتب على هذا. فالبنوة فالأبوة في باب غسل الميت الأب مقدم، قالوا يقدم على في هذا لأنه أشفق، أشفق غالبا، ولهذا قدم في ذلك. ثم بعد ذلك البنوة، يعني أبوة وين على، ثم البنوة وين نزل، الابن ابن الابن وين نزل، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ يعني إذا لم يوجد مثلا أحد من آبائه ولا من أبنائه فلحق بذلك الأخ الشقيق إن أراد ذلك، إن أراد ذلك. هو ثم بعد ذلك الأخ لأب، ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق، وذلك ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. ثم بعد ذلك الولى مولى النعمة وهو المعتق، المعتق. فهذا الترتيب، هذا الترتيب في ما إذا لم يوصي، إذا لم يوصي فيكون له الحق، يكون له الحق. لكن في مثل هذه الأيام حين يعني كانت مغاسل الموتى تهيئ وترتب، فإنه في الغالب ينقل إلى مغسلة الموتى مثلا، فيقومون بالأمر وهم يتولون الأمر وأولياؤه يحبون ذلك، لكن وربما يشاركون مثلا شاركون في ذلك، والأمر راجع إليهم في هذا. فلهذا كان الأمر فيه سعة، فيه سعة، لكن هذا مبني على ما إذا كان له وصي أو لم يكن له وصي وأراد الأولياء غسله فاستحقاق على هذا الترتيب. فالأقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي الرحم، من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، مثلا جده من أمه، أخوه من الأم مثلا، وكذلك العم من الأم وابن العم من الأم، وهكذا القرابات من ذوي الأرحام، فهم مقدمون على الأجانب. ثم الأجانب مثلا لو كان له صديق أو جار فله به صلة فهو أولى من غيره، إذا حب ذلك فإنه قدم على غيره لما بينهما من يعني من المودة والجمالة مثلا. وهذا ليس بشرط، لأن قال ثم الأجانب، لكن قد ينظر في الأجانب من يكون في خصلة، فكان الميت يوده ويأنس إليه، فإذا تقدم في ذلك كان حسن. لكن كل هذا بشرط المعرفة والأمانة، بشرط المعرفة أنه يعرف التوصيل، وكذلك الأمانة، الأمانة، وكل هذه وإن لم يذكرها لكنهم هم ذكروا هذا وبينوه، وبعضهم يشير إليه في أول كلام، بعضهم يشير إليه بعد ذلك، لأن المقصود هو مصلحة الميت وتحصيل غسل الميت على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي. ولهذا جاء في حديث عند أحمد: ثم ليليه من يعلم، من كان ذا دين وورع، إن كان يعلم، من كان يعلم، لأن قال يليه الأقرب، والأقرب إن كان يعلم، وإن لم يكن يعلم فمن ترون أن عنده حظا من ورع وأمانة، حظا من ورع وأمانة، فأطلق في ذلك. وهذا الحديث قوله يليه الأقرب يشهد لما ذكروا رحمة الله عليهم في مسألة الولاية، ولاية الغسل للأقرب، للأقرب. وقد يرد على قولهم أنه يقدم مثلا الابن على الأب، لكن هذا الحديث يقدم الأب على الابن، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح عند الإمام أحمد، فلهذا لا يرد على هذه المسألة. قال رحمه الله: لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، يعني ما يتعلق بقرباته، قرباته وعصباتهم أولى الناس بالصلاة عليه، فهم أولى الناس بتغسيله، أولى الناس بتغسيله، وهذا إذا أرادوا هذا. فاستدل هذه المسألة بكونهم أولى الناس بالصلاة عليه، فهم أولى الناس بتغسيله، وأولاهم بغسل المرأة أمها ثم جدتها، ثم هكذا، يعني ثم جدتها. فالولاية من جهة المرأة يغسلها من كان من جنسها من أصولها، الأم ثم الجدة ثم إن لم يكن تكن ثم بنتها ثم بنت البنت ثم الأقرب فالأقرب، أختها الشقيقة، أختها لأب، أختها لأم. ولم يقل كما قال فيما تقدم ثم من ذوي الأرحام، ثم الرجال من ثم النساء من ذوي الأرحام، لأن النساء، لأن من يرسم النساء فيهن من هن من ذوي الأرحام، هذا الترتيب في الأصول والفروع فيهم من في ذوي الأرحام، مثل بنت البنت وبنات أولاد بنات الأخوات، بنات الأخوات، وكذلك أو بنات الإخوة، فهم من ذوي الأرحام ولا يرثونها، لأنه لا يرث من حواشي الإناث إلا الأخوات، أخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم. ثم الأجنبيات مثل ما تقدم في الرجل، يعني ثم الأجنبيات من لم يكن بينها وبينهم قرابة ورحم، لكن كل هذا كما تقدم مع العلم بأمر الغسل والأمانة في هذا الباب، وأنه لا يفشي، وأنها لا تفشي عليها، وكذلك في حق الرجل لا يفشي عليه بل يستر عليه ويحفظ سره، لأن هذه أمور من أعظم ما يكون في حفظها للميت، لأنه حق من حقوقه. قال رحمه الله: ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، لحديث أبي بكر وقول عائشة أنا رضي الله عنه: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، إلا نساؤه. قدم ذكر أنه يجوز للمرأة غسل زوجها، وذكروا عليه الإجماع، ذكر ابن المنذر وغيره أنه بلا خلاف أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، واستدلوا بأمرين أو بأمور ثلاثة. الأول حديث عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا الحديث أيضا رواه مع أبي داود أحمد، وهو عند أحمد وأبي داود من طريق ابن إسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن ابن الزبير عبد الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها الحديث. وكذلك استدلوا بالأثر المتقدم في قول أبي بكر رضي الله عنه، سبق الإشارة إليه في أن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر، أن أسماء غسلت أبا بكر، وجاء عن غير أسماء مثل أم عبد الله غسلت أبا موسى، لكن الذي له طرق كثيرة أو عدة طرق هو قصة أبي بكر في وصيته لأسماء بنت عميس رضي الله عنهم. الأمر الثالث أنه لا زالت علق النكاح موجودة بعد الوفاة، بعد الوفاة من العدة والميراث، العدة والميراث، وتوجد أيضا بعض العلق في غير الزوجة، في غير الزوجة كالأمة، من وجوب يعني لو كانت هي المتوفاة فإنه يجب النفقة المتعلقة بغسلها ودفنها ونحو ذلك، هذا من جهته هي، وإن كان الاستدلال من جهة تغسيلها لسيدها، فالمقصود أن بينهما علاقة، بينهما علاقة، وإن كان الباب باب ملك، باب ملك ليست زوجية، فلوجود هذه العلاقة، لكن قد يرد عليها بعض المسائل، مسألة هذه العلاقة بينهما قد يرد عليها، ولهذا مثلا لو أنها بعد توفي عنها وهي حامل وبعد وفاته وقبل تغسيله ولدت فإنه في هذه خرجت من العدة، فلو قيل بهذه العلة من جهة تعلقها، تعلق هذه المسألة أو بينهما علقة وهي مسألة العدة، خرجت من العدة الآن، خرجت من العدة لوضعها الحمل. والأظهر والله أعلم أن يعلل بما هو أكبر من هذا، وهو ما بينهما من علاقة الزوجية، علاقة الزوجية، وأن كل منهما يطلع على الآخر، وبينهما ما ليس بين غيرهما في أمور الإفضاء، كل منهما يفضي إلى الآخر. والعمدة في هذا على الدليل، العمدة في هذا على الدليل، والحكمة ظاهرة ولله الحمد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وقالت هذا بمحضر من الصحابة. ثم إذا كان أيضا كما سيأتي في الدليل الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام، سيأتي الإشارة إليه: ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، وصليت عليك. هذا ظاهر، ظاهر خبر مباشرة، لأن المقام يدل عليه والسياق يدل عليه أنه الذي يباشر ذلك كما في ظاهر الخبر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك وأنه يغسلها، يغسلها، فكون المرأة تغسل الرجل من باب أولى، وذلك أن العورة في باب المرأة أشد. وعلة من منع من ذلك، من ذلك، ولهذا منع بعضهم تغسيل الرجل للزوجة، الزوجة، لأنه قد انتهت العلاقة، ولأنه لا عدة عليه، لا عدة عليه. فإذا كان الصحيح أنه يجوز أن يغسلها، أن يغسلها، فجواز تغسيلها له من باب أولى. قال رحمه الله: وفي غسل الرجل امرأته روايتان، أشهرهما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج، والأخرى لا يباح، لأنها فرقة أباحت أختها، وأربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاعه. فذكر رحمه الله في هذه المسألة وهي في غسل الرجل امرأته، ذكر روايتين أشهرهما يباح، أشهرهما يباح، وهي قول الجمهور. استدل الجمهور بالأثر، دليل بالدليل المرفوع، وكذلك آثار في هذا الباب، أو أثر عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وأيضا من جهة الدلالة، وأن هذا مما اشتهر وظهر، أيضا من جهة القياس، وأنها أحد الزوجين، أحد الزوجين. وهذه لا شك أنها أدلة قوية وظاهرة في هذه المسألة. الدليل الأول وهو الدليل المرفوع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وهذا الحديث رواه ابن ماجه كما عزه، ورواه أحمد، وهو من رواية محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة، رواه عن يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة. وابن إسحاق معروف بالتدليس، لكن قد صرح عند البيهقي بالتحديث، فقال: حدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة. هو يعقوب بن عتبة هذا ثقة من السادسة، من كبار أتباع التابعين. ثم الحديث قد رواه أبو يعلى برواية ابن إسحاق عن الزهري لم يذكر يعقوب ابن عتبة. هذا يدل على أنه، وهذا مما يدل على أن ابن إسحاق في مثل هذا، يعني مما يكون دليلا على ضبطه في هذا. فلما رواه عن يعقوب بن عتبة كان قد صرح سمعونه، صرح بذلك دل على سمعين. ولما رواه عن الزهري انظر هل سمعه منه ويظهر والله احتمل والله أعلم أنه أسقطه، وأنه صرح في الرواية الأخرى بأنه لم يسمعه منه. هذا ما يدل على من جهة أنه حين دلس في هذا الذي أسقطه ثقة، الذي أسقطه بدليل تصريحه وبيان الراوي هو يعقوب بن عتبة وهو ثقة. مع أن المدلس إذا لم يصرح لا يقبل، مع أنه قد يكون دلس عن ثقة، وقد يكون هذا يعني معروفا عنه، لكن قد يحدث عن غير ثقة مثلا، فلهذا ترد. بخلاف من يكون تحديثه عن الضعفاء وهو مدلس كثيرا ولا يحدث إلا عن الضعفاء والمجهول، فيكون خبره معلل من جهتين، من جهة تدليسه ومن جهة أن الذين يسقطهم ويدلسهم ضعفاء ومجهولون، ولهذا قد يرمى مع التدليس بالضعف، لا يكون مثلا مجرد ضعيف مثل أبي جناب الكلبي، مثل عطية بن سعد وجناده العوفي وأمثالهم من يدلسون عن أناس متروكين، بل بعضهم يدلس عن أناس متهمين. ولهذا لا يكون مجرد التدليس هو علة ضعفه، لكن يرمى بما هو أشد من ذلك، وهو أنه قد يسقط من هو متروك أو كذاب. فلهذا أهل العلم رحمه الله بيّنوا درجات الرواة في هذا، وبيّنوا مثلا من هذا الطريق رواه عن من، وعن من الطريق الآخر من طريق آخر مثلا جاء من رواية أخرى، فيبينون هل أسقط أحد أو لم يسقط أحد، ثم يبينون أن هذا قد يكون دليل على كثرة تدليسه أو قلة تدليسه، كما يقع مثلا لابن جريج وهو إمام رحمه الله عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج في روايته مثلا عن نافع. فهذا الحديث حديث جيد وهو صريح في أنه يجوز لرجل يغسل امرأته، وهو أصرح في الدلالة من جهة أنه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالته على المسألة الأولى من باب أولى، وإن كان يستدل بحديث عائشة المتقدم، لكن أيضا يستدل بهذا الحديث على تلك المسألة الأولى. ولهذا وقع الإجماع أو حكي الإجماع في المسألة الأولى، وهذه المسألة لم يحكى فيها الإجماع، إنما هي عند الجمهور وخالف في ذلك الأحناف. أما المسألة الأولى فهي قول أئمة الأربعة قاطبة، ومنهم من حكاه بلا خلاف، ولهذا اعترض الأدلة في المسألة الأولى. المسألة الأولى كما تقدم بدليل أن عورة المرأة أشد في هذا، ومع ذلك يجوز للرجل يغسل زوجته بنص هذا الحديث، أيضا بما جاء عن غسل علي رضي الله عنه وأن لفاطمة رضي الله عنها، وأن أوصت أن يغسلها علي. وقع خلاف في هذه القصة، وجاءت من طرق عند الدارقطني وعند عبد الرزاق، مع أنه جاء في رواية لا تصح، جاء في رواية تصح عند الإمام أحمد، رواية منكرة، يعني رواية لا تصح، وفيها دلالة وفيها أن فاطمة رضي الله عنها لما حضرها الموت في أنها قامت واغتسلت أحسن الاغتسال، ثم أمرت جاريتها أن تضع الفراش في وسط الدار. قالت فجاءت بعدما اغتسلت، ثم نامت على الفراش وعلى جنبها، على جنبها إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، وقالت إني مقبوضة الآن فلا يحركني أحد. هذا عليه سيمة، الخبر سيمة تدل على نكارته، تدل على نكارته. ثم هو لو ثبت دل على أن هي التي اغتسلت، اغتسلت، لكن الخبر منكر ولا يصح. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان إجماعا. وفي هذا إشارة إلى أن ما يشتهر عن فعل الصحابي، فعل الصحابي ولا ينكره أحد، يعني لم ينقل أنه أنكر أحد، بل الأدلة الأخرى والآثار تدل على وفقه مما يقوي دلالته. ولذلك قال فكان إجماعا، وبالحقيقة ليس إجماع، وهذا الاحتياج يقوله كثيرا صاحب المغني رحمه الله، يتابعه صاحب الشرح على هذا، لكن هم لأجل تقوية الدلالة المسألة من جهة فعل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وموافقتها على ذلك. وجاء في بعض الروايات أن أسماء أيضا كانت شاركت في غسلها، لكن ذكر أسماء بنت عميس فيه نكارة، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله. يقول كما أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها فيجوز للزوج أن يغسل زوجته. هذا الاستدلال قد يناقش، لأن قياس تغسيل الزوج لزوجته على تغسيل الزوجة لزوجها قياس فيه نظر، وذلك أن الأصل أن الفرع يقصر عن الأصل ولا يساويه، ولا يساويه، كما تقدم، لأن العورة في حق المرأة أشد، ولهذا هم قالوا ذلك، حتى يعني نفس الجمهور يقولون إنه في تغسيل الرجل للمرأة وكذلك المرأة للرجل في حق الزوج والزوجة هذا من باب الجواز، من باب لعظم شأن العورة، ولهذا قالوا وللرجل غسل، للمرأة غسل زوجها وللزوج غسل امرأته، فلم يقولوا مثلا إنها حق بذلك، إنها حق بذلك، ولهذا يقولون إن الأجنبية، الأجنبية أولى من الزوج، والأجنبي أولى من الزوجة. يقولون الأجنبية في تغسيل المرأة أولى من زوجها في تغسيلها، والأجنبي في تغسيل الرجل أولى من زوجته في تغسيله، في تغسيله. لكن في هذه المسألة، هذه المسألة وهي كون قياس غسل الزوج للمرأة على غسل زوجة لزوجها، كما تقدم فيه نظر، لأن باب العورة في حق المرأة أشد منه في حق الرجل، ولهذا وقع الإجماع في جواز تغسيل المرأة زوجها، وقع الخلاف في جواز تغسيل الزوج زوجته. وإن كان الصحيح الجواز في المسألتين، جواز المسألتين وهو في غسل الزوجة لزوجها أظهر، والاستدل، لكن كوننا نستدل بأن نقول مثلا إذا جاز غسل الزوج زوجته فغسل الزوجة زوجها كذلك، ولا نقول هي أحد الزوجين قياسا الذي يستوي الفرع والأصل، نقول من باب أولى، هو قياس من حيث الجملة، لكنه نقول من باب أولى، من باب أولى إذا جاز أن يغسل الزوج زوجته فتغسيل الزوجة زوجها من باب أولى. والأولوية عند العلماء هل هي من باب دلالة النص، دلالة النص، أو من باب القياس والمفهوم، والمفهوم هذا موضع خلاف عند أهل العلم وله أمثلة كثيرة. قال رحمه الله: ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج والأخرى لا يباح. وهذه الرواية الثانية في المذهب وهي قول الأحناف، لأنها فرقة أباحت أختها، لأنه بعد وفاتها في هذه الحالة فرقة بين الزوج وزوجها، هذه فرقة، فيجوز له أن يعقد عليها، أن يعقد على أختها، يعقد على أختها، يعقد على أختها. فإذا كان يجوز أن يعقد على أختها وكذلك يجوز أن يتزوج أربعا سواها، يجوز أن يتزوج رابعة، رابعة. ففي هذه الحالة لما كانت تبيح أختها وأربعا سواها دلت على أنها فرقة، والفرقة توجب التحريم ومنع اللمس والنظر، لمس النظر بين الأجنبي، وهي أجنبية، وهو أجنبي منها، وهو أجنبي منها. وهذه العلة التي استدل بها الأحناف، وهي الرواية الثانية عن أحمد، لكن يقال هذا القياس وهذا النظر موضع نظر، إذن إنه مجرد نظر محتمل للخطأ والصواب، وإذا دلت السنة على الجواز دل على فساده، دل على، وهو يسمى فساد الاعتبار حين يعارض الدليل بقياس، وعند التأمل يتبين أن هذا القياس ليس بصحيح وهذا النظر ليس بصواب، إذ لا يمكن أن يثبت نظر صحيح مع دليل في مقابل دليل صحيح، دليل صحيح، بل هنالك معاني أخرى اعتبرها الشارع، اعتبرها الشارع هي أعلى وأرفع، ولا يمكن أن ينفصم ما بينهما بمجرد الموت، بل هناك حقوق باقية بين الزوجين، بين الزوجين، لهذا جاء الدليل في كلا المسألتين، لأن فرقة أباحت أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق، فنزله منزلة الطلاق، فلا يجوز له أن يغسلها لأنه يلزم منه اللمس والنظر، واللمس أبلغ، واللمس أبلغ. وهذه المسألة، مسألة اللمس، من أهل العلم من جوز، من جوز اللمس لجميع جسمها مع الغسل، مع الغسل، قالوا لأنها يعني كانت حليلته، فجوزوا ذلك مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة، الصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية. وعند المالكية، عند المالكية لا يجوز أن يمس ولا ينظر، ولمس من باب أولى، من باب أولى إذا حرم النظر، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. والأحناف منعوا اللمس والنظر مطلقا لجميع بدنها، جميع بدنها. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، أو حديث عائشة رضي الله عنها في المسألتين يدل لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة أو الصحيحة. قال رحمه الله: وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاعه، لأنها محل استمتاعه. وقبل ذلك أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة أنه لا يحل له أن يغسلها على قول أحناف، رواية الثانية عن أحمد، كما فهو معارض يعني لا يمكن يقال إن هذا قياس صحيح، لأنه معارض للآثار للدليل المرفوع وللآثار الموقوفة على الصحابة. والصحابة هم أشد الناس نظرا وبصرا وخبرا في مثل هذه الأمور، وهذا مؤيد بالنصوص الشرعية كما هو قول الجمهور كما تقدم. وأم الولد كالزوجة في هذا، أم الولد كذلك أيضا كالزوجة في هذا، في جواز غسلها لسيدها، وكذلك غسله لها. وإذا كانت أم الولد فالسرية التي ليست أم ولد من باب أولى، من باب أولى، وذلك أن أم الولد تعتق بموته، والسرية التي ليست أم ولد تبقى على الملك للورثة، فهي من باب أولى. وبعضهم منع فيها لكن وجوز في السرية دون أم الولد لأنها تعتق بوفاته، وهذا وجه في عند مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة، لأن لكنه علل بأنها محل استمتاع ومن دلالة المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية. فإذا كان الطلاق بائنا مثلا، سواء كان آخر طلقات ثلاث مثلا أو كان بينونة صغرى بخلع ونحو ذلك، فهي كالأجنبية، لا يجوز له أن يغسلها ولا أن تغسله، لأنها كالأجنبية، لتحريمها عليه، ولأنها ليست في عصمته، في حال الحياة، لأنه إذا كان الطلاق بائنا، يختلف، قد يكون في بعض طلاق البائن بين الكبرى لا بد من زوج لا تحله حتى تنكح إلا حتى تنكح زوجا غيره، ففي هذا كالأجنبي لأنها محرمة عليه. وإن كانت رجعية، وقلنا يعني المسألة فيها خلاف، وقلنا الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي المطلقة الرجعية، وهي من طلقت دون الثلاث، هل تحل لزوجها أو لا تحل لزوج؟ عند الحنابلة والأحناف الرجعية زوج حكم الزوجات، كما أنها حكم الزوجات في باب النفقة وسائر أنواع الحقوق، فكذلك في مسألة إباحتها، وأنها كالزوجة يجوز له أن يبيت يعني يستمتع بها، يجوز له استمتاعه بها كما هو قول الحنابلة والأحناف. وقال المالكي والشافعي لا يجوز له ذلك وإن كانت زوجة، فلا يجوز له أن يستمتع بها إلا بنية الرجعة، على خلاف وتفصيل. منهم من جعل الجماع رجعة وإن لم ينوي، ومن قال إن نوى بالجماع الرجوع وقع ذلك. والصحيح أنها مباحة له، وذلك أنها في عصمته، وله على الصحيح أن يستمتع بها، فإذا ماتت فله غسلها، فهو مبني على الخلاف في هذه المسألة. فصل. قال رحمه الله فصل: ولا يصح غسل الكافر لمسلم، لأن الغسل عبادة محضة، فلا تصح من كافر كالصلاة. هنا مسألة، المسألة الأولى غسل الكافر لمسلم، لا يصح للمسلم أن يغسل الكافر، وبين أن العلة لأن الغسل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها بماء وسدر، وقال: اغسلوا بماء وسدر. هذا أمر، والأمر الوجوب، دل على أنه عبادة محضة، والكافر أعماله حابطة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا لابد له من نية، ولا نية له، من شرط النية الإسلام. فغسله لا، غسله لمسلم لا يصح. ولهذا لو كانت زوجته ذمية فإنه لا يصح أن تغسله، لا يصح. لو توفي عن زوجة ذمية يهودية أو نصرانية فلا يصح أن تغسله، لأنها لا يصح منها الغسل لبطلان وحبوط العمل هذا، وهذا عمل عبادة ولا يصح منها كسائر الأعمال، يعني مما تشترط فيه النية، شرطها الإسلام. ولا يصح غسل الكافر المسلم، لأن الغسل عبادة محضة، فلا تصح من كافر كالصلاة، كالصلاة. ومن أهل العلم من قال، يعني في هذه المسألة جزم بعدم الصحة وهو كذلك، وهو كذلك، لكن من أهل العلم من قال يجوز أن ينيب كافرا في العمل، والنية من مسلم، النية من مسلم. فلو أحضر إنسان أو استأجر إنسان يغسل مثلا أباه أو أخاه وهو غير مسلم، فجعله كالعامل الذي يعمل مثلا، وهو نوى ذلك، نوى الغسل، فمنه النية ومن الكافر العمل، هذا قالوا إنه يصح. فالله أعلم بجواز مثل هذا الفعل، وإن كان ليس كالمسألة الأولى، لكن من أهل العلم من جوز أن يكون العمل النية من المسلم والعمل من الكافر. قالوا كما لو صب عليه الماء في الوضوء، لو أنه من صب عليه الكافر الوضوء أراد يتوضأ فيخدمه إنسان كافر أو تبرع أو نحو ذلك، فصار يغتسل بأن يحضره الماء ويصب عليه الماء مثلا، صب عليه الماء فيها. بل لو باشر الأعضاء وهو ينوي ذلك فالعبرة بالنية ولا يضر مباشرته ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا، لأن هذا فيه خلاف، ولهذا قال وإن كان، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. لا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا، إنما المشرك نجس فيغسل، الغسل لا ينفعه لكفره ونجاسته، النجاسة المعنوية، نجاسة الكفر ما ينفع. لو غسله بماء البحر فإنه لا ينفعه هذا الغسل. فلا يجوز المسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا. ومنها العلم من جوز إذا كان قريبا له، لو كان مثلا أباه أو ابنه أو أخاه نحو ذلك، لكن كما ذكر مصنف والصواب أنه لا يجوز المسلم أن يغسل كافرا ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه، يعني لا كما قال لا تتولى قوما غضب الله عليهم، وقال سبحانه ولا تصلي على أحدهم منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذه الأحكام الصلاة والغسل نحو ذلك من أمور الجنازة كلها بابها واحد، بابها واحد. ثم علل إنهم كفروا بالله ورسوله، وهذه العلة موجودة، تعليل يدل على عموم المعنى. فلما كانت العلة الكفر دل على أنه يعود إلى الصلاة وإلى غيرها، إلى غيرها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، ما قال فاصبغوا، قال فخالفوهم. فهو ذكر نوعا من أنواع المخالفة، نوع وهو الصبغ، ثم قال فخالفوهم، فخالفوهم. فذكر مسمى اسم يدل على العلة يدل على العلة، يدل على وفيه اشتقاق، يدل على أن ما منه الاشتقاق هو العلة، فلا يعود إلى الصور بل يعود إلى المخالف، خالف يخالف خلافا ومخالفة. إذن العلة هي المخالفة في الصبغ وفي غيره، الصبغ وفي غيره. وهذه نصوص الشارع، في نصوص الشارع في الكتاب والسنة تأتي بهذه المعاني العظيمة التي ينظر فيها العلماء ويتبينونها ويستنبطونها منها المعاني والعلل التي تعم، يأتي حديث، يأتي دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في مسألة، ثم بالنظر في المعنى قد تكون دلالة هذا الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في غيره من المسائل في غيره أبلغ وأظهر مما ذكر في هذه المسألة بالنظر إلى العلة والاشتقاق أو فحوى الخطاب أو مفهوم المخالفة أو التنبيه. وتختلف الدرجات، قد يكون مساويا، قد يكون أولويا، ودرجة الأولوية تختلف. فلهذا قال وماتوا، ذلك أنهم كفروا بالله ورسوماته وهم فاسقون، والحال أنهم فاسقون. فذكر هذه العلة يدل أن العلة هي الكفر. ولهذا المصنف رحمه الله قال ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا، فيدخل فيه أيضا جميع ما يتعلق بهذه المسائل وإن كان قريبا، لأن بعض العلم قال إذا كان قريبا فيجوز له ذلك، ومنهم من فرق، منهم من نظر وخصص هذه المعاني أو هذه الدلة بمعاني أخرى فرق بينها، لأن رتبها تختلف، فالصلاة أعلاها والغسل يعني طهارة قريب من ذلك، الدفن ليس عبادة، الحمل ليس في ذاته عبادة، ليس في ذاته عبادة، الدفن ليس عبادة، ليس والحفر والدفن هذه أمور من الحرفة والعمل، بخلاف الغسل فهو عبادة. ولهذا نظر بعضهم في هذه المسائل، بل الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم في هذه مسائل، جاء عنهم في هذا مسائل رضي الله عنهم، والمصنف سوف يشير إلى شيء من ذلك. قال رحمه الله ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعا فيوري. وهذا فيه إشارة إلى مسألة الضرر، إلا أن يخاف ضياعه يتولى، يعني يترتب على ذلك أن يعير بذلك بأن يكون هذا الكافر والده مثلا أو ابنه أو أخاه، فيترتب عليه يعير بذلك بأن لا يليه أحد ولا شك، ثم يترتب على ذلك ضرر مثلا بتركه بلا دفن. ولهذا قال وجعل القيد في الدفن دون الغسل، دون الغسل والصلاة، الغسل والصلاة جعلهما شيء واحد كالصلاة لأنها عبادة، بخلاف لما جاء مثلا الدفن قيده، لأن نفس الدفن في نفسه وحفر القبر ليس في نفسه عبادة، ليس في نفسه عبادة ولا تشترط فيه النية في هذا. ولهذا فصل فخشي ضياع مثلا وخشية مثلا أن يبقى هذا جثة ما مية على الأرض، لا شك أن هذا في هذا ضرر، ضرر على العباد والبلاد، فلهذا قال يدفنه، يدفنه. ودل الدليل على هذا المعنى، الدليل دل على هذا المعنى، وسنة عليه الصلاة والسلام تبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال أبو حفص العكبري، وهذا إمام كبير رحمه الله من الحنابلة في القرن الرابع، يجوز ذلك، يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي رضي الله عنه، هذا ما يتعلق بغسله، هذا الذي قاله أبو حفص ما يتعلق بغسله، أنه قال يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، هو أبو طالب، قال فاذهب، أو قال اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من رواية بإسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه، وناجي بن كعب لا بأس به، ناجية ابن كعب لا بأس به كما يتبين من ترجمته في التهذيب. فهذا الحديث جيد، ثم أيضا جاء من طريق آخر عند أحمد من رواية السدي عبد الرحمن بن أبي كريم السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، فهو يشهد لرواية أبي داود والنسائي من طريق ناجية ابن كعب. لكن مصنف رحمه الله أجاب عن هذا، قال: ولنا أنه لا يصلى عليه، فلم يكن له غسله كالأجنبي، فلم يكن له غسله كالأجنبي. كما أنهم تقولون إذا كان قريبا يصلي عليه فإنه يغسله، يقال إن كما أنه لا يصلى عليه فكذلك الغسل، والمعنى يقتضي ذلك، الصلاة عبادة، الغسل عبادة، غسله عبادة، فإذا كان عبادة فلا يصح، وكما أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسل كالأجنبي، كما أنك تسلمون ذلك في الأجنبي الذي ليس قريبا له. ثم بيّن رحمه الله أن الخبر لا دلالة فيه، لأن قال: والخبر يدل على مواراته، وله ذلك، الخبر يدل على مواراته، يعني دفنه، يدل على ذلك. فالخبر ليس فيه ذكر الغسل، ليس فيه ذكر الغسل. يحتمل أنهم استدلوا بغسل الكافر، غسل الكافر في الخبر من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه لما رجع أن يغتسل، في نفس الحديث هذا أمره أن يغتسل، قال فأمرني فاغتسلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل. فقد يفهم منه أنه أمره بالاغتسال لأنه غسل، لكن هذا لا دليل، ليس بالخبر ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال فواره، ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة ماذا يفعل، قال اذهب فواره، هذا هو الذي أمره به عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية لا تصح عند ابن أبي شيبة أنه أمره أن يغسله من رواية الأجلح عن الشعبي، وهي من رواية مرسلة وفي سندها أيضا كلام، فرواية لا تصح، والصواب هو ما جاء في رواية أبي داود والنسائي وكذلك أحمد. إنما الذي يدل عليه المواراة، قال وله ذلك، له ذلك أن يواريه. وهو رحمه الله قال: لا أخاف ضياعه، والخبر ليس فيه ذكر ذلك، بل ظاهره أنه يواريه، ولا شك أنه إذا تركه بلا مواراة يترتب على ذلك ضرر. لكن إن تولاه قومه، مثلا تولاه قومه كفار، فهذا أولى، وإلا إن كان يترتب على ذلك أن يعير بذلك ونحو ذلك، كونه بينه من القرابة كوالده ولده، فالضرر يزال، فله ذلك، وهو ظاهر الخبر في دفنه، لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. والمعنى أن الضرر حاصل على كل حال، الضرر حاصل على، فيكون مفسرا لقوله: إلا أن يخاف ضياعه فيواريه، كأنه خاف ضياعه، معنى أنه لا يوجد مثلا من يقوم عليه من قومه، وإلا فالضرر حاصل بتغيره، وتغيره لا شك أن يترتب عليه ضرر على الناس، ويدفع الأذى عن الناس بدفنه. أيضا ضرر عليه خاص، في ضرر عام على الناس، وضرر خاص على نفس القريب يتضرر ببقائه، ببقاء جثته دون دفنه، ولا شك أن الضرر يزال. قال أحمد: في مسلم مات والده النصراني، فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر عمر. هذا الأثر عن أو هذا الكلام القول عن أحمد رحمه الله فيه دلالة على أنه يسير معها، وقال وليسير أمامها، يسير أمامها في حق القريب، في حق القريب. وجاء عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة رواية عامر بن شقيق ابن جمرة عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو تابعي كبير من الطبقة الثانية، أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال إن أمه ماتت وهي نصرانية، قال اركب دابة وسر أمامها. والإسناد إليه جيد، إسناد إليه جيد، عامر بن شقيق بن جمرة، وإن لم يترجم له ترجمة قوية في التقريب، لكن يتبين من النظر في التهذيب أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. وقال في التقريب لين الحديث، والأظهر أنا كتبت على كلام في هذا، والأظهر من ترجمته كما في التهذيب أنه صدوق. وذكر الترمذي أن البخاري حسن حديثه في تخليل اللحية، ترجمته جيدة في تهذيب التهذيب، ما يدل على أنه صدوق، أنه صدوق وليس لين كما ذكر الحافظ رحمه الله. والحافظ كما هو معلوم له في كتابه التقريب تراجم لعله اعتمد فيها الحفظ، بل في تراجم يكون الراوي موثق من عدة أئمة فيقول فيه مقبول أو نحو ذلك، فهو هذا خطأ جزما، هذا خطأ جزما في تراجم عند النظر والرجوع إلى الأصل في التأييد تبين أنه خلاف ذلك. فوقع له رحمه الله في تراجم عدة في التأييد، بل هو رحمه لم يكن راضيا عن كتابه التقريب كما اشتهر في ترجمته رحمه الله. قال رحمه الله ولا يجوز أيضا من الآثار في هذا الباب أثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أم الحارث ابن أبي ربيعة، أم الحارث ابن أبي ربيعة وهو أخو عبد الله ابن أبي ربيعة، هو مخزومي والد عمر ابن أبي ربيعة الشاعر المشهور، الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة. والحارث هذا عمه، وفيه أنه كما عند عبد الرزاق وأبي شيبة أنه توفيت أمه كما في قصة أبي وائل شقيق بن سلمة، وكانت نصرانية، كانت نصرانية، وأن الصحابة رضي الله عنهم اتبعوها معه، فتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به الشافعي وأبو حنيفة، قالوا وجعلوه في حق القريب، قالوا لأن لها قرابة كونها أمه وكونه والده نحو ذلك. وهذا أيضا جاء عن عمر، لكن جاء عن عمر قال سر أمامها، سر أمامها. فهذه الأدلة تفسر هذا الباب، الآثار المرفوع منها كما في حديث علي إذا فواره، وكما في الآثار عن عمر وعن أصحاب النبي وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الحارث بن أبي ربيعة. والحارث بن أبي ربيعة هذا قيل قال بعضهم بأنه صحابي ومترجم في الصحابة، لا لكن ينظر أن تثبت صحبته أو الصحبة لأخيه عبد الله بن أبي ربيعة، وأنه وقع وهم في ترجمة، فهذا يحتاج إلى النظر في ترجمته في كتب تراجم الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها، لأن أحدهم محرم على صاحبه في الحياة فلم يجوز غسله كحال الحياة. وهذا يبين أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل إلا في مسائل. المسألة الأولى غسل الرجل لزوجته أو غسل الزوجة لزوجها كما تقدم في هذا. الثاني غسل الأمة لسيدها وغسل السيد للأمة، ويدخل في ذلك أم الولد، والأمة سواء كانت سرية تسرها أو لم يتسرها، لكن وقع خلاف فيما إذا كانت أمته مزوجة زوجها وهي أمة رقيقة، هذه فيها خلاف. أيضا صورة ثالثة أو مسألة ثالثة وسيأتي الإشارة إليها، وهي من كانت بنت دون 7 سنين، دون 7 سنين، فما إذا كانت دون بل إذا كان دون 7 سنين، دون 7 سنين سواء كان صبيا أو صبية، فإنه يجوز للرجال أن يغسلوا الأنثى التي لها دون 7 سنين، ويجوز للنساء أن يغسلن الصبي دون 7 سنين. ومن بعضها العلم فرق بين الصبي والصبي، وهذا يروى عن بعض التابعين، يروى عن بعض التابعين، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. وإن ذكروا أن القياس يقتضي ذلك بالنظر، فإنه هناك فرق بين عورة الأنثى وعورة الذكر، ولهذا شدد بعضهم في عورتها وإن كان لها دون 7 سنين، فقالوا إذا كانت مثلا في شبابها وفي نمائها يعني ليست كنماء وشباب غيرها، فمنع بعضهم ولو كان لها دون 7 سنين. قال رحمه الله: لأن أحدهم حرم على صاحبه الحياة فلم يجوز له غسله كحال الحياة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم في أصح الروايتين، وهذا قول جماهير العلماء أنه ييمم في أصح الروايتين، لأن هناك رواية عن أحمد رحمه الله أنه يصب الماء على الرجل إذا حضره النساء، ويصب الماء على المرأة إذا حضرها الرجال، يعني دون أن يمس جسدها، لكن ذكر أنه تيمم وأنه يمم. لما روى واثلة وهو ابن أسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده، وهذا الخبر لو ثبت لكان فاصلا في المسألة، لكن هذا الخبر لا يصح، ضعيف جدا، لأن رواية أيوب ابن مدرك عن مكحول عن واثلة بن أشقع، وهذا متروك، هذا متروك هذا الراوي. ثم الخبر وقع في خلاف، فقد رواه عبد الرزاق وأبو داود في مراسيله مرسلا، إلى من عن مكحول، ومكحول هذا هو أبو عبد الله الشامي غير مكحول الأزدي، وهو المشهور عند الإطلاق مكحول الشامي رحمه الله، إمام فقيه كبير، ومراسيله ضعيفة، مراسيل ضعيفة، لكن مراسيله خصوصا فيها ضعف شديد. ثم أيضا لم تصح الأسانيد إليه، فهو مع ضعف إرساله الأسانيد إليه لا تصح. ثم الخبر فيه جملة هم لم يقولوا بها، لأنه يقول إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم، يعني يفهم منه بل نصه أنه إن كان لها محرم كما لو كان لها أخ مثلا فإنه يممها، فهم لم يقولوا بالخبر، وربما وجه بعضهم هذه الرواية لكن فيها تكلف، والصواب في هذا أن الخبر لا يصح فينظر في دليل آخر. قال: وعنه في الرجل لأن الدليل هو ما تقدم. الدليل لأن أحده محرم على صاحبه في الحياة، محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجوز له غسله. تيمم كما نعم. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا. هذه رواية عن أحمد رحمه الله، وقال بها بعض أهل العلم، ومن يعني قال بذلك بعض أهل العلم مع الرواية عن أحمد رحمه الله أنه يصب عليها الماء، يصب عليه. ومنها العلم من قال يجوز المباشرة من فوق الثياب للضرورة، للضرورة، كما أنه في حال الحياة لو اضطرت المرأة إلى أن تكشف عند الرجال لعلاج مثلا جاز ذلك، جاز ذلك، وغسلها ضرورة. ولا يحصل المقصود بمجرد صب الماء، فصب الماء قد لا يحصل به التنظيف، فلا بد من المباشرة حتى يزول الأذى وينزل الأذى ويبالغ في التطهير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، رأيتن ذلك. لكن الرواية هذه قال بها بعض المتوسط، وقال يكثر صب الماء عليها إن كانت امرأة والذي حضرها رجال، أو كانت أو كان رجل والذي حضره نساء، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فيكثر صب الماء عليها أو عليه ويحصل بعض المقصود. لكن هو رحمه الله قال والأول أولى أولى، وهو أنها تيمم، معنى أنه يضرب التراب، يضرب التراب ثم يمسح به الوجه واليدين، وجهها ويديها إن كانت امرأة وهو رجل، أو تمسح وجهه ويديه إن كان رجلا وهي والذي حضره نساء. لكن قالوا إنها لا تباشر جسده لأنه لا يجوز لها ذلك، وكذلك هو لا يباشر جسدها لأنه محرم في حال الحياة، فهو محرم كذلك بعد الوفاة. فيضع حائل يضرب شيئا على حائل من قفاز ونحوه ويمسح به، يمسح به. فإذا كان هذا، هم قالوا ذلك، إذا كان هذا قد أيضا يرد عليهم، إذا كان هم جوزوا يعني هذا يظهر، ولم أرهم ذكر يعني أحدا ذكره، لكن فيما يظهر، فيما يظهر أنهم حين يقولون يضع شيء ثم يمس، هذا فيه نوع مس ومباشرة، وإن لم يكن مباشرة لا، هو نوع مس وهي محرمة عليه. فعلى هذا، على هذا القول يجوز، يعني من جهة المعنى أنه يباشر مسه، لكن يكون شيئا غليظا لا يصف الجلد مما يمسح على بدنها، يمسح على بدنها مع الحرص والاجتهاد في سترها وعدم ظهور شيء من عورتها والاجتهاد في ذلك. وذلك أنه لا يمسه مباشرة، وإذا احتاج إلى مس شيء فإنه يكون بعازل من هذا، على هذا القول. لكن من توسط قال إنه يصب الماء صبا، وذلك أنها طهارة، والمقصود من الطهارة هو إفاضة الماء، اغسله ماء وسدر، والنبي لم يحدد شيئا من ذلك ولم يعين اغسله بماء وسدر. وإما يدل على ذلك لو أنه مثلا في صورة يعني حضرتني الآن وهي مشهورة أيضا، وهي ما لو كان مثلا غرق في البحر مثلا ولم يمكن إخراجه، فينوون في حال الغرق، ينوون لأنه حين غرق لم يحضره أحد مثلا، فلا يصح أن يكون دخوله في البحر وغرق البحر مجزئا إلا بأن ينوى نية اغتساله، نية فنية اغتساله تحصل بذلك. والماء قد عمه، والماء قد عمه، وقالوا ينوى ذلك، ينوى ذلك إذا لم يمكن إخراجه، يمكن إخراجه ثم يصلى عليه بعد ذلك، مع أن في خلاف في هذه المسألة. قال رحمه والأولى أولى لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، هذا قد يرد عليه، ليس التنظيف مقصود لا شك، لكن ليس المقصود الكلي، المقصود الكلي هو غسله، غسله والتنظيف أيضا تابع، ولا إزالة النجاسة، لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولهذا لم يجعل غسلها، يجعل غسل الميت كغسل الحي، فجمع إلى نفس الغسل الذي هو عبادة أمر آخر وهو الاجتهاد في زوال الأذى، ولهذا قال إن رأيتن ذلك ولو إلى سبع غسلات أو أكثر من سبع، أكثر من سبع، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، مع أن الحافظ رحمه الله هذا مما يستغرب في نفس الفتح لما جاء إلى رواية رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية في ذكر، لأن أيوب رواه عن حفصة وعن محمد بن سيرين في إحداهما لعل هذه الرواية، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، خمسا أو أكثر من ذلك. قال الحافظ رحمه الله على هذه الرواية ولم أرى في البخاري الجمع بين السبع وأكثر من ذلك، لم أرى أنه في البخاري جمع بين السبع وأكثر، يعني لم يقل سبعا أو أكثر من ذلك، لأن خطاب لأنثى وهم عطية ومن معها، إن رأيتن ذلك، يقول ذلك رحمه الله في الفتح، إنما عند أبي داود، يعني من هذا الطريق، من هذا الطريق عند أبي داود، عند أبي داود، مع أن الحديث موجود في البخاري وهو بين يديه رحمه الله قريب، ولعله في الصفحة التي نفس ويتكلم، بل في نفس الحديث الذي شرح عليه بعد ثلاثة حديث أو أربعة حديث من هذا الحديث، رواية من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة بن سيرين عن أم عطية، وفيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، على نفس هذا الحديث، والحديث هذا وإن ساق قال وعن أيوب، وعن ساق هذه اللفظة قال وعن أيوب، يعني عن أيوب السند المتقدم، هو أشار إلى هذا لأن السند المتقدم من طريق حماد بن زيد عن أيوب، قال وعن أيوب يعني بالسند المتقدم عن حماد بن زيد عن حفصة بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها، وذكر في نفس الحديث هذه اللفظة أو أكثر من ذلك مع السبع. قال هذا، قال رحمه وقد تقدم الكلام عليه، فلعله يعني لا يدرى هل هي يعني لم توجد في نسخته، وهذه لم توجد في نسخته، وهذا بعيد، هذا بعيد، فلعله يعني سبق نظر، لأن الرواية ذكرت ثم ذكر وعن وعن، وقال بنحوه، قال بنحوه ثم ذكر هذه الرواية أو سبعا أو أكثر من ذلك، وعزى هذه الرواية إلى أبي داود، وهي على كل حال إسناد عند أبي داود صحيح، لكنها موجودة في البخاري، في البخاري بهذا الإسناد، وكذلك في مسلم، وكذلك في، فهي في الصحيحين. فالمقصود هو النظافة مع الغسل الذي هو عبادة، ولهذا قال لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت فكانت التيمم أولى، كانت التيمم أولى، هذا فيه نظر، حين يبالغ مثلا في صب الماء في ذلك ويوالى الغسل مثلا، يوالى الغسل عليه ثم ويكفن في، لأن حال غسله مثلا ولم يظهر منه شيء، في هذه الحال، في هذه الحال يكون حصل التنظيف وحصلت الطهارة على هذا القول الذي يكون يصب الماء، خاصة أن في مثل هذه الأيام لما صار غسل الموتى لهم أماكن خاصة، وجريان ما ينزل من نجاسات لهم أماكن خاصة، فيكون تحصيل هذا الأمر بيسر وسهولة ولله الحمد. فكان التيمم أولى، لكن التيمم أولى لو كان التحية ثابت. ثم كون التيمم أولى، هم يقولون إن التيمم، لأن الله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، قد يستدل بهذا ويقول إن غسل الميت عبادة، فكما أن غسل الجنابة بدله التيمم إذا عدم الماء حكما أو حسا، كذلك غسل الميت. يقال أيضا هم قالوا إن التيمم غلبوا فيه النظافة، فعلى هذا لا بالآية فيها نظر، لأن ذلك عبادة بلا خلاف، وهذا غلبوا فيه النظافة. الأمر الثاني إن القياس فيه نظر، لأن فرق بين غسل الميت وغسل الجنابة. غسل الميت غسل لمن لا ينوي النية لغيره. الأمر الثاني أن النبي فرق في غسل الجنابة في غسل الميت، قال اغسلناها ثلاثا الحديث، وهذا لا يشرع في غسل الجنابة بلا خلاف، إلا في الثلاث على خلاف في تكرارها، وإن كان الصواب أنه لا يشرع تكرارها ثلاثا، ومن قال يكرر ثلاثا هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا يشرع تكرارها ثلاثا، ولهذا كان إلحاقه بغسل الجنابة فيه نظر كما تقدم. قال فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة، لا يطهر النجاسة، وهذا أيضا مبني على التسليم بهذه المقدمة. والمقصود هو المبالغة في غسله وإزالة النجاسة قدر المستطاع. وهم قد قالوا لو أنه بعد السابعة حصلت نجاسة فلا يجب إعادة غسله، وإنما ينجى وإن كفن ثم بعد ذلك قالوا إنه يسد المخرج بقطن نحو ذلك أو طين حر نحو ذلك، ولو خرج بعد شيء بعد ذلك لا يضر. فهم سلموا بما ذكروا في هذا أن الغسل قدر المستطاع، فإذا كان في هذا في الحال التي يكون الذي يغسل الرجال رجل والذي يغسل النساء امرأة، في حال الضرورة كونه مثلا لا يوجد رجال للرجل أو نساء للمرأة، يجتهد في تطهير بدنه على وجه لا يحصل فيه انتهاك حرمته بالنظر مثلا بين أحد الجنسين إلى الجنس الآخر. سأله سبحانه وتعالى وفي التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.